الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستأنف بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى دروس شرح عمدة الأحكام. وكنا قد شرعنا قبل التوقف في شرح الحديث 48، ولنبدأ مع بدايته حتى يكون الكلام متصلا إن شاء الله. الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. قوله صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا، قال القاضي: ظاهره أنه نسيها لشغله بالعدو، وتعقب بأنه يبعد أن يقع ذلك من الجميع. قال القاضي رحمه الله: أو يكون أخرها بذلك قصدا، وأن صلاة الخوف ناسخة لهذا. قال الحافظ: هذا أقرب، لا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن ذلك كان قبل أن ينزل الله جل وعلا في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. ثم قال القاضي رحمه الله: وفي الموطأ أنه نسي ذكرها بالتحرز عن العدو والشغل به. وظاهره أن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد، وإنما أمر بها وشرعت في غزوة ذات الرقاع. وذهب مكحول والشاميون إلى تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن من أدائها معه إلى وقت الأمن على ظاهر هذا الحديث، والجمهور على خلافه، وإنما تصلى الخوف حسب ما يمكن ولا تؤخر. هذا ما رجحه القاضي رحمه الله، وهو رأي جمهور العلماء أن صلاة الخوف لها ظروفها الخاصة، فتؤدى على الصفة التي يمكن أن تؤدى بها ولا تؤخر عن وقتها. وقد سبق أن ذكرنا عدة أدلة تبين اهتمام الشرع بالوقت ولو على حساب ترك بعض الأركان أو الشروط. قال: وفيه دليل على أن التي شغلوا عنها هي العصر لا غير، وبه جزم ابن العربي، ولكنه وقع في الموطأ أن الذي فاتهم الظهر والعصر. وفي حديث أبي سعيد الذي سلفت الإشارة إليه زاد إليهما المغرب، وأنهم صلوها بعد هوي الليل. وعند الترمذي والنسائي من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه الثلاث، وضم إليهن العشاء، الظهر والعصر والمغرب، وأضاف العشاء. فقال: شغلوه صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق. وفي إسنادهم قطاع باعتبار أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وجمع بين هذه الروايات بأن الخندق كانت وقعته أياما، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام. قال ابن العربي: وهذا أولى، أي أولى من رد بعض الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم شغل عن أكثر من صلاة وليست صلاة العصر فقط. قال الحافظ: ويقربه

إذن من واقع هذه الأدلة التي سقناها يترجح قول من قال من أهل العلم بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لكن يشكل على ذلك حديثان سيأتي ذكرهما إن شاء الله. قال ابن دقيق رحمه الله: فيه مبحثان، يعني حديث الباب، أحدهما أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر، ودليلهما هذا الحديث مع غيره، وهو قوي المقصود، وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة، وميل مالك والشافعي إلى اختيار صلاة الصبح، والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث باعتبار أنه إيه؟ صريح الدلالة. نعم. فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة، أي عارضه بغيره، وعورض بالحديث الذي رواه مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، أي أخبرني أو أعلمني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، بإضافة واو، والواو عند هؤلاء تفيد المغايرة. نعم. وقوموا لله قانتين، ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وروى مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ورواه أيضا عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير والبيهقي في السنن، وتمامه قالت: أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ووجه الاحتجاج منه أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، والمعطوف عليه متغايران، ويقع الكلام فيه من وجهين مناقشة هذا الكلام: أن يقع الكلام في بيان الاستدلال به ودفعه من وجهين، أحدهما أنه يتعلق بمسألة أصولية، وهي أن ما روي من القرآن بطريق الآحاد إذا لم يثبت كونه قرآنا، قلت الاشتراط الجمهور التواتر في إثبات كونه قرآنا، يعني لا يثبت هذا الشيء إنه قرآن حتى يرد بطريق التواتر. نعم. فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل به، يعني ما ورد بطريق الآحاد على إنه قرآن، هل ننزل منزلة القرآن ولا هل ننزل منزلة الحديث؟ قال: فيه خلاف بين الأصوليين والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به، يعتبر كأنه أحاديث مرفوع، ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة، فصيام 3 أيام متتابعات، قراءة من؟ ابن مسعود. والذي اختاره غيره خلاف ذلك، وقالوا: لا سبيل إلى إثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد، لأن إيه؟ قلنا كونه قرآن يبقى لابد أن يثبت بطريق التواتر. طيب. ولا إلى إثبات كونه خبرا، لأنه لم يروى على أنه خبر. قلت: هذا غير وارد هنا، لأن فيه التصريح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خبر قطعا. إنما القاعدة اللي أشار إليها ابن دقيق وسبحان الله يعني جل من لا يسهو. وطبعا النسيان والسهو هذه طبيعة البشر. يعني العلماء لما اختلفوا اختلفوا في مسألة بعيدة عن هذه المسألة اللي أشار إليها ابن دقيق. اختلفوا في إيه؟ ها؟ فيما يذكره الصحابي كأنه قرآن، ولم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال الرواية اللي سلف ذكرها عن ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. القرآن المتواتر ليست فيه كلمة متتابعات، يبقى إذن كلمة متتابعات ديت من مين؟ من ابن مسعود. فإما أن نقول إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعها هكذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأثبتها في مصحفه، وإما أن نقول سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم على إنها إيه؟ قرآن. طيب، أو نقول إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أثبتها في مصحفه كتفسير لما يراه حقا في هذا الباب وهو تتابع الصيام وليس تفريقه. واضح؟ طيب، الجزئية الأولى منفية باشتراط الجمهور التواتر فيما يعد قرآنا. طيب، هل هنا تابع ابن مسعود في هذه الرواية جمع من الصحابة؟ لا، يبقى أصبحت إيه؟ رواية أحاد. طيب، هل ابن مسعود قال سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل. فالآن هي تنسب لمن قطعا؟ لابن مسعود. لكن حكمها ايه؟ هل هنعتبرها قرآن وننزلها منزلة الاستدلال بالقرآن، ولا هنعتبرها حديث مرفوع لانه ما كان لابن مسعود وامثاله ان يثبتوا في مصاحفهم سوى ما علموه من النبي صلى الله عليه وسلم، او نقول ايه؟ ان ده اجتهاد صحابي او تفسير من الصحابي لايه؟ لهذه الآية أو هذه اللفظة من القرآن الكريم. طيب، نبدأ بالآخر. هل يجوز للصحابي أنه يجتهد في مسألة وما وصل إليه باجتهاده يثبته في مصحفه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ أنا قلت لكم قبل ذلك فارق كبير بين كتاب خاص أو مصحف خاص وكتاب عام أو مصحف عام. كتابي أنا حر فيه، ممكن أكتب في الهامش، ممكن أكتب بين السطور، أفعل ما بدا لي، لأنه إيه؟ كتابي وأنا عارف ما صنعته بيدي أو ما كتبته بيمين، خلاص. فلا يخشى علي ما قد يخشى على غيري من وهم إضافة شيء أو توهم إضافة شيء إلى الإيه؟ إلى القرآن. فمن هنا كان هناك مصاحف خاصة لكثير من الصحابة، كمصحف عائشة ومصحف حفصة ومصحف ابن مسعود، لأن هذه الآفة تذرع بها بعض الذين يحاولون التقريب بين أهل السنة والروافض في دعواهم إن القرآن فيه شيء نزع، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب، ويستدلون بمثل هذه الكلمات. ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع المصحف الجامع اللي سمي فيما بعد بمصحف عثمان أمر بحرق كل المصاحف الخاصة. ليه؟ خشية أن تبقى هذه المصاحف الخاصة فيرثها من بعد هؤلاء من لا يعلم أن هذه زيادات خاصة كتفسير أو رواية أو نحو ذلك، فيقال أن القرآن فيه إيه؟ زيادة أو نقص، وليس كما يقول البعض. ليه؟ هو الروافض يقولون ان عثمان رضي الله تعالى عنه لما حرق هذه المصاحف كان فيها بعض الزيادات اللي بتنص على ولاية علي رضي الله تعالى عنه. لا المسألة مش كده، المسألة من هذا الباب، لأن خلاص أصبح مصحف الآن جامع هو العمدة في هذا الباب. الزيادات اللي وضعها بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة يخشى أن هي تقع في أيدي غيرهم فيعتبرونها إيه؟ قرآنا. ونجي نقارن نسخة بنسخة نجد هنا زيادة ليست إيه؟ ليست هنا، فيقع اللبس اللي وقع في كتب النصارى، الأناجيل النصارى. لا، فهنا باعتبار أن الإمام واجب عليه أن ينظر في مصالح الأمة، فرأى حرق هذه الإيه؟ المصاحف لهذه العلة. فالحصل أن هذه الزيادات العلماء اختلفوا في شأنها، هل يعتبروها قرآن ولا يعتبروها أحاديث مرفوعة ولا يعتبروها اجتهادات لهؤلاء الصحابة، سواء عائشة أو ابن مسعود أو حفصة أو ابن عباس أو نحو ذلك. لكن هنا الحديث اللي معانا سواء حديث عائشة أو حديث أم سلمة في كل منهما التصريح بأنها سمعت ذلك من إيه؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يبقى الخلاف فيما لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقراءة أبي رضي الله تعالى عنه فعدة من أيام أخر متتابعات، وقراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، وقراءته أيضا وأيقن أنه الفراق. اللي في المصحف إيه؟ وظن أنه الفراق، وكلمة ظن تأتي في اللغة بمعنى أيقن، وتأتي أيضا بمعنى يعني الظن أعلى درجة من نعم. ولا حجة في مثل هذا كما هو مذهب الشافعي، ورواية مشهورة عن مالك، ورواية عن أحمد خلافا للحنفية وبعض الحنابلة، وهو الذي صححه الآمدي وابن الحاجب والسمعاني والنووي، واحتج بأنها أي هذه الزيادات اللي أشرنا إليها إما أن تنقل على أنها من القرآن أو ليست منه، فإن كانت الأولى فهذا باطل، لأن الله كلف نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ القرآن مجموعة تقوم الحجة بقولهم اللي هو التواتر، ويحصل بخبرهم العلم القطعي، فإذا نقله واحد فلا يحتج به لاحتمال كونه تفسيرا أو اجتهادا منه، وإن كان الثاني اللي هو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يورد في معرض البيان لما اعتقده مذهبا، أو يكون قد ورد استنادا إلى خبر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لم يصرح، فيبقى الأصل أنه موقوف ورأي صحابي. يبقى ده حجة أكثر أهل العلم على إن هذه الزيادات مجرد اجتهاد من الصحابي أو رأي له، لا هي قرآن ولا هو حديث مرفوع. واحتج القائلون بحجيتها بأنها لا تخرج عن أمرين، إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل بها على الوصفين، وهذا ليس بلازم لما تقدم ذكره في رأي المخالفين من قال إن هي قرآن أو إن يلزم إن تكون حديث مرفوع. والبعض يرى أنه قد يكون تفسيرا من الصحابي، وتفسير الصحابي عندهم حجة فلهذا يأخذون به، والرأي الأول أولى بالقبول والله أعلم. اللي هو إيه؟ إن هذه الزيادات اللي العلماء اصطلحوا على تسميتها شاذة لعدم ورودها بطريق التواتر لا هي قرآن ولا حديث مرفوع، وإنما تبقى إيه؟ رأي واجتهاد أو تفسير للصحابي، ولهذا يختلفوه. ولو كانت قرآنا أو حديثا مرفوعا ما جاز لهم أن يختلفوا فيه. يبقى هذه الجزئية الأولى، ولكن هذه الجزئية وهذا النقاش الطويل اللي احنا ذكرناه لا ينبغي أن يذكر هنا. ليه؟ لأن عائشة وأم سلمة صرحتا بأنهما سمعتا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لو ذكر ذلك دون أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنقول الكلام ده إيه؟ يمشي. لكن هو ابن دقيق رحمه الله حصل عنده شيء من الوهم هنا فأوردوا على أنه من الزيادات الشاذة، وهذا ليس من الزيادات الشاذة بل من الروايات المرفوعة، لأن كل واحدة قالت إيه؟ سمعت ذلك من رسول الله، فلها حكم الرواية، له قرآن وله إيه؟ رأي صحابي والاجتهاد، ولكن حديث مرفوع. نعم، نأتي للجزئية الأخرى وهي احتمال اللفظ للتأويل، وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشارع، في قول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليف الكتيبة في المزدحم. دي عطف إيه؟ عطف صفات القرم وابن الهمام وليف الكتيبة، فقد وجد العطف ها هنا مع اتحاد الشخص، لأن الكلام على إيه؟ على ملك شخص واحد. وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب، بل موجود في القرآن الكريم. زي ايه؟ وطبعا هذا الوهم اللي اصاب البعض جعلهم ينحرفون بتفسير الآية عن وجهها الصحيح، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قالوا ان الواو بتفيد المغايرة، اذا النور محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو الايه؟ القرآن، لان احنا جاءنا مين؟ جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ولما كانت الواو تفيد المغايرة، اذا قوله قد جاءكم من الله نور، يبقى النور محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين يبقى ايه؟ القرآن. وهذا من سوء فهمهم وتوهمهم أن الواو تفيد المغايرة، وأنه لا بد أن يكون المعطوف والمعطوف عليه متغيرين، هذا الكلام غير، أو متغيران، هذا الكلام غير مضطرب، بل يجوز عطف الصفات بعضها على بعض، وأن الواو لا يلزم منها المغايرة في كل الأحيان. لما ساق المجد بن تيمية رحمه الله حديث عائشة المتقدم قال: وهذا يتوجه منه كون الوسطى العصر، لأن تسميتها في الحث على المحافظة دليل على تأكدها، لما يقول حافظوا على الصلوات الوسط وصلاة العصر، يبقى هي اللي إيه؟ طالما نص عليها يبقى هي المؤكدة، أهم شيء يمكن أن يشار إليه، دليل على تأكدها. وتكون الواو فيه زائدة كقوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي ضياء، آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرى. نعم. وقوله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين، هو إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وناديناه، أي ناديناه، إذن الواو ممكن تأتي زائدة في موضع، وإن كان العلماء رحمهم الله لهم بحث طويل في مسألة وجود زائد في القرآن أو عدم وجود هذا الزائد، لكن في كتب البلاغة وجود هذا الزائد مسلم به لا غضاضة فيه. قال الصنعاني رحمه الله معلقا على رواية عائشة المذكورة هذه: فهي محتملة للتأويل بأن العطف لا يقتضي المغايرة، بل يجوز أنه عطف الشيء على نفسه من باب التفسير له، وذلك واقع في اللغة كما في عطف ابن الهمام وليث الكتيبة على الملك القرم، فوصف الصلاة أو فوصف الصلاة بأنها وسطى وأنها صلاة العصر، لا، فوصف الصلاة بأنها وسطى وأنها صلاة العصر، وحينئذ فيوافق حديث الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الأدلة التي سقناها، ولا يقال هذا العطف خلاف الظاهر، لأننا نقول الجمع بين القراءة المروية والحديث الصحيح صيره ظاهرا. وقد عارض رواية العطف هذه، احنا بنتكلم عن حديث مين؟ عائشة، وعائشة اللي ورد عنها رواية العطف، وورد عنها أيضا من قول عروة رضي الله تعالى عنه: كان في مصحف عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر، ومثله أخرج ابن أبي داود من حديث قبيصة بن ذؤيب ومثله أخرج سعيد بن منصور وأبو عبيد عن زياد بن أبي مريم، وفيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمرت أن يكتب لها مصحف، وأمرت أن يكتب فيه صلاة الوسطى صلاة العصر، هذا قطع منها. ولو سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على نحو ما روت، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وظنت أن صلاة العصر غير الصلاة الوسطى، ما كان لها أن تقطع بأنها إيه؟ هي الوسطى. نعم. ثم لا يخفى أنه لو سلم لهم أن العطف يقتضي التغاير وأن الوسطى غير العصر، فمن أين أنها الفجر؟ يبقى هنا مالك رحمه الله والشافعي لما ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، يقال لهم لو سلمنا بأن الواو في حديث عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، الواو هنا تفيد المغايرة، فمن أين أتيتم بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر؟ هتبقى الصلاة الوسطى هنا إيه؟ مبهمة، لأن هيبقى عندنا حافظوا على الصلاة خلاص ده إيه؟ عام، والصلاة الوسطى خاص، لكن هي إيه بالضبط؟ وصلاة العصر أيضا إيه؟ خاص. يبقى إحنا عندنا خاص معلوم وعندنا خاص إيه؟ مبهم. إما أن يكون المبهم هو المعلوم يبقى صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وإما أن نقول أن عندنا صلاة العصر مهمة وأيضا مهمة إيه؟ الصلاة الوسطى. طب هي إيه؟ اللي هيقول الصبح يلزمه أن يأتي بدليل، اللي هيقول الظهر يلزمه أنه يأتي بدليل، ومن هنا اختلف. زي ما الشافعي ومالك قالوا أن هي الصبح، ذهب غيرهم إلى أنها الإيه؟ الظهر. ولهذا قلت ثم لا يخفى أنه لو سلم لهم أن العطف يقتضي التغاير وأن الوسطى غير العصر، فمن أين أنها الفجر؟ لما لا تكون الظهر؟ وهو قول طائفة كما رواه أحمد وغيره عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد، ورواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن عائشة، ورواه ابن المنذر عن علي وفيه نظر، وأخرجه ابن جرير عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن الجميع، واستدل بعضهم على كونها الظهر بما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، قبلها العشاء والصبح، وبعدها المغرب، وبعدها العصر والمغرب. طب هو أي صلاة قبلها اثنين وبعدها اثنين؟ وروى أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في الصلاة الوسطى قال هي الظهر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هل ده نص ولا فهم لصحابي؟ فهم لصحابي، أنهم تصوروا أن الصلاة اللي يأتي الحث عليها هي الصلاة الأكثر مشقة، لكن هل هذا لازم؟ هذا ليس بلازم، لأن احنا قلنا الآن مسألة تفضيل بعض الأوقات على بعض أو بعض الصلوات على بعض أو بعض الأماكن على بعض، هذا مرد إلى الرب تبارك وتعالى، إذا لا يتدخل فيه أحد بنوع من التوهم أو الظن أو التخرص أو نحو ذلك، خلاص. فالله عز وجل يفضل ما شاء كما يشاء سبحانه وبحمده، لكن ليس معنى أن صلاة الظهر كانت أشد الصلوات على الصحابة أن يأتي القرآن بإيه؟ بوصفها بأنها وسطى، هذا لا يلزم. قال الشوكاني رحمه الله وأنت خبير بأن مجرد كون صلاة الظهر كانت شديدة على الصحابة لا يستلزم أن تكون الآية نازلة فيها، غاية ما في ذلك أن المناسب أن تكون الوسطى هي الظهر، ومثل هذا لا يعارض به تلك النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة اللي هي كونها صلاة العصر. قال ابن دقيق: وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريق أخرى أو طريقة أخرى، وهو ما تقتضيه قرينة قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، من كونها الصبح الذي فيه القنوت. وده مهم جدا، وإن سبق أن ذكرت أن على طالب العلم أن يبحث عن دليل الإمام قبل أن ينقله إلى الناس. خلاص احنا عرفنا أدلة اللي قالوا بأن الصلاة الوسطى هي العصر، ولو سألك أي واحد عن الدليل هتقول له كذا. طيب الآن احنا أمام اللي قالوا بأنها الظهر، ذكرنا ما استدلوا به ورأينا أن الدلالة فيه غير ظاهرة. طيب يبقى النظر في قول من قال بأنها الصبح، إيه دليله؟ هناك أقوال أطلقها الأئمة ولم يذكروا أدلتها، وإنما ذكر هذه الأدلة من جاء بعدهم من أتباعهم، وقد يكون هذا هو الدليل وقد لا يكون هو الدليل في حس وعقل وذهن الإمام. يعني الشافعي رحمه الله قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة الإيه؟ الصبح. ليه؟ الله أعلم، هو ما ذكرش الدليل، لكن الشافعية اللي جم بعده بدأوا يجتهدون في إيه؟ البحث عن الدليل، لأن الشافعي رحمه الله كإمام لا يتصور إنه يذكر مسألة ويقطع فيها بقول إلا بدليل، فظنوا إن ده الإيه؟ الدليل. ومن هنا قالوا: طيب هو قال الصبح وليس عندنا دليل صريح، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طب القنوت بيكون فين؟ على مذهب الشافعي إنه يستحب تخصيص الفجر بالقنوت. يبقى الآية هنا كلها من أولها إلى آخرها وردة فين؟ في الصبح. يبقى الصلاة الوسطى هي اللي يمكن ان يكون فيها قنوت، والقنوت لما كان في الفجر اذا الصلاة الوسطى تبقى هي الايه؟ الفجر. واضح؟ لكن ابن دقيق مع انه شافعي الا انه قال: وفيه ضعف من وجهين، وده الانصاف يقتضي ذلك، مش زي ما عمل للأسف الشديد شيخ الازهر اللي المفروض يكون امين على هذا الدين، لما يأتي ويطلع على التلفاز بكتاب ويقول الائمة الاربعة بيقولوا ان وجه المرأة ليس بعور، ويخلط على الناس ويلبس عليهم. لأئمة الأربعة نعم قالوا إن وجه المرأة ليس بعورة ولكن في الصلاة، وفارق بين عورة النظر وعورة الصلاة، فارق بين عورة النظر وعورة الصلاة. فاكرين الكلام اللي أنا قلته لما كنا بنتكلم في عورة الرجل في الصلاة، هل من السرة إلى الركبة ولا السوئتين فقط، القبل والدبر فقط؟ قلنا فارق بين عورة النظر وعورة الصلاة. عورة الصلاة عند الرجل، هل يجوز للرجل أن يصلي وهو مكشوف العاتقين؟ لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يصلي وهو مكشوف. طب وهل العاتق عورة؟ العاتق عورة؟ ليس بعورة، ومع ذلك لا يجوز له أن يصلي وهو إيه؟ لأن الصلاة لها أحكامها الخاصة. كذلك أيضا المرأة لها عورة في الصلاة ولها عورة خارج الصلاة. العورة خارج الصلاة يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. والذي يريد أن يستثني عليه الإيه؟ عليه الدليل. ولو افترضنا أن المسألة خلافية، العجيب أن هو له كتاب في أدب الحوار والاختلاف، لكن سبحان الله العظيم مجرد ما يذكر له أي مخالف يقول عليه مجنون، يقول عليه سفيه، يقول عليه كذاب. من أين لاك هذا؟ لكن هي المشكلة أين الأمانة العلمية؟ ولذلك أنا أذكر كلمات قالها إمام سابق للأزهر الشريف أيضا، ويحسرتا على الأئمة السابقين. سبحان الله العظيم، لا يكاد يذهب إمام إلا ويخلفه من هو أدنى منه في كل شيء، في العلم والفقه والأدب وكل حاجة. شيخ الجامع الأزهر الأسبق محمد بن الخضر حسين يرحمه الله تبارك وتعالى له كلمات غاية الدقة والأمان، يقول رحمه الله: فلاح الأمة موقوف على صلاح أعماله، فلاح الأمة بصلاح أعماله، وصلاح أعمالها في صحة علومها. له كتاب اسمه الرسائل، رسائل الإصلاح، مجلد الأول صفحة 13، هتلاقوا هذا الكلام: فلاح الأمة في صلاح أعمالها. الأمة لكي تفلح لابد أن تكون أعمالها إيه؟ صالح. وصلاح أعمالها في صحة علومها. ليه؟ لأن العلم قائد والعمل تابع، فإذا كان العلم فاسد يبقى العمل إيه؟ أفسد. واضح؟ فلاح الأمة في صلاح أعماله، وصلاح أعمالها في صحة علومه، وصحة علومها، وده محل الشاهد، في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون ويصفون. الأمان، الأمانة العلمية. فمن تكلم في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في طريق فلاح الأمة حجر عثرة. إذا تخلف الأمم بيأتي من قبل إيه؟ فساد العلوم. وفساد العلوم لا يأتي إلا من عدم أمانة من يحمل هذا العلم. ولذلك كانت عقوبة هذا الصنف من الناس من أشد العقوبات في القرآن الكريم. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هل رأيتم تشبيها في القرآن أسوأ من هذا التشبيه؟ ليه؟ لأن ربك عز وجل جعل الذين يقولون على الله بغير علم أسوأ من المشركين بالله، فكيف بمن يتجرأ على الكذب على الله عز وجل؟ ده يبقى حاله يكون إيه؟ قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. لاحظ أن هو بيطلع من إيه؟ من الأدنى للأعلى، أو من الإيه؟ أخف إلى الأشد. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأخيرا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل أشد أجناس المحرمات إثما هو القول على الله عز وجل بغير علم، فكيف إذا كان كذبا على الله عز وجل بعلم؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هتقول لي: يا أخي اتق الله، حرام عليك، ده بترمي الناس بالكذب ليه؟ أقول لك: لأن الإنسان عندما يقول في وقت ما قولا ثم يأتي في وقت آخر لتغير حاله وظرفه فيقول خلاف ما قال أولا، يبقى ده إيه؟ كذب وتناقض. هو الآن يقطع في كل القنوات الفضائية أو على الشاشات أو غيرها بأن النقاب ليس من الإسلام، وأنه ليس عبادة بل أحسن أحواله عادة. وسبق أن قال الأدباء: إذا كنت كذوبا فكن ذكورا عشان ما توديش نفسك في داهية. أنت كذبت قبل كده، تحاول تفتكر الكذب عشان تفضل نحافظ عليه عشان ما يكشفش. طيب، لما بنتي وبنتك تكون في الثانوية الأزهرية ومقرر عليها تفسير سورة الأحزاب لفضيلة الإمام الأكبر، البنت بتدرس ايه؟ كلام فضيلة الامام شيخ الازهر اللي هو خطه بيمينه في كتابه التفسير الوسيط للقرآن الكريم، في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالبنت تقرأ إن شيخ الأزهر قايل لها في تفسير الآية: يا أيها النبي قل نسائك اللاتي في عصمتك وبناتك وعموم نساء المؤمنين يغطين أبدانهن من رؤوسهن إلى أقدامهن لا يبدين شيئا زيادة في الاحتشام والتستر. وبعد كده تسمع إن هو بيحارب النقاب وبيقول النقاب ليس من الدين، تعمل إيه؟ أليس هذا تناقضا؟ ده مقرر على البنت اللي بتدرس. طب الأول ارفعه من الإيه؟ من المقرر الدراسي، وبعد كده أقول اللي أنت عايز تقول، لأن هتلاقي اللي طالع لك يقول لك: طب ده مش كلامك يا فضيلة الإمام، إيه اللي جرى؟ إيه اللي اتغير؟ يجي يقول لك إيه؟ إن إحنا مسكنا بعض الشباب في زي إيه؟ منقبات، وداخلين المدينة الجامعية عشان يقابلوا فتيات، فكان ماذا؟ هل كل تصرف خاطئ اليوم يسن لأجله تصرف خاطئ أيضا؟ ثم ياما طالعتنا الصحف بأن فيه كمائن مزورة، واحد يلبس زي ضابط ويعمل كمين وياخد من الناس فلوسهم ويبهدل فيهم. محدش قال ليه نغير زي الشرطة؟ اشمعنى دي ما يتغيرش؟ ولو ان واحد عمل كده لماذا لم يؤت به في ميدان عام ويحاكم امام الناس؟ بل ارى ان ده محارب لله عز وجل فيقتل في ميدان عام، لانه ادى بفساد او اتى بفساد على طائفة من المسلمات من جهة، وعلى الدين من جهة ايه؟ من جهة اخرى. لكن اسهل شيء نميل عليه او كما يقول العامة الحيطة الميلة هو الدين. واحد لبس نقاب ودخل عمل مشكلة يبقى نقلع الناس النقاب. طب ليه ما نحكموش هو ونحكمه محاكمة رادعة لئلا يفعل ذلك هو بعد ذلك او يفعل غيره مثل ما فعل؟ انما نيجي على الايه؟ نيجي على النقاب ونقول لا، اصل النقاب ده هيؤدي الى فساد وكذا وكذا. طيب البنت اللي تمتنع من التحقق من شخصيتها هي ديت اللي مش فاهمه، حتى لو راجل اللي هيطلب منها ان تكشف وجهها تكشف وجهها. مساله التحقق من الشخصيه لا يمانع اي واحد بيفهم في الدين من ما قلنا لهمش او ما كلفناهمش، مع ان المساله بسيطه جدا ان تاتي امراه وتتحقق هي من الشخصيه. خلينا نقول زي ما هو بيقول وزير التعليم العالي يقول انا مش مكلف بتوظيف نساء للتحقق من شخصية المنقبات لأجل المنقبات، خلاص يا عم وإحنا مش هنكلفك. راجل مفيش مشكلة إن البنت تكشف وشها للراجل ليتحقق من شخصيتها درءا للفساد، لأن القاعدة عندنا درء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ المصالح. فكون البنت تكشف وجهها حتى يتأكد من كونها بنت لا بأس، حتى لو راجل اللي هينظر إليه. إذا المسألة ما تحتاجش مثل هذه المهاترات اللي تمت وشغل المسلمون بها عن قصد او عن غير قصد عن اهم قضاياهم، عن ايه؟ قضية المسجد الاقصى اللي قاب قوسين او ادنى من الهدم، والمسلمون مختلفون نقاب ولا مش نقاب، بنت في سنة معرفش كام تتقال لها ايه والكلام ده، انا قلت وما قلتش، وبقت معركة في غير معترك. فإلى متى يفقه المسلمون بل أكابر المسلمين ما يراد بهم؟ على الفور تاني يوم كان برلسكوني، عارفينه ولا مش عارفينه؟ رئيس وزراء إيطاليا، بيمجد في الكلمة وفي القرار اللي اتخذه شيخ الأزهر، وبدأوا يفكرهم في فرض قرار أو إصدار قرار جمهوري بمنع المحجبات المسلمات من الخروج إلى الأماكن العامة بالحجاب. هذا أول نتيجة. وفرنسا تبارك هذا القرار. وهكذا يبقى احنا سبحان الله بنعطي الطعم لأعدائنا لاصطيادنا بل لقتلنا. المسألة مش بعيدة، لأن قبل كده جه وزير فرنسي إليه وخد منه موافقة بأن فرنسا من حقها تفرض على المسلمات اللي عندها عدم الحجاب، والدنيا هادت وماجت، وفي الآخر الأمر إيه؟ خلاص. سبحان الله العظيم، هناك العلمانيين في فرنسا هم اللي وقفهم في وجه هذا القرار وقالوا لا دي حرية شخصية. طب يا جماعة سبحان الله، أنتوا تركين للمرأة العارية والمتبرجة وكذا الحبل على الغارب تفعل ما بدت وتلبس ما شاءت، اعتبروها من باب الحرية الشخصية. واحدة عايزة تغطي جسمها، أنتوا مالكم؟ هيترتب فساد على هذا؟ قولوا لها يا بنتي اكشفي عشان نتحقق انت امرأة ولا رجل، بس اقصى ما يجوز لكم. انما تفرضوا عليها وتأتي امرأة تقول لك ايه ده النقاب لا يمت الى الدين بصلة، بل هو من الموروثات التي اتت الينا من الديانة اليهودية. والله استاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الاسلامية بالازهر اسمها أمينة نصر تقول كده. سبحان الله العظيم، ايه المشكلة ان يكون في الديانة اليهودية حث المرأة على على تغطية جميع بدنه؟ احنا اخذنا احكام كما جاء في القرآن من الديانة اليهودية ولا لا؟ عندنا في القرآن حاجة من الديانة اليهودية؟ فين؟ ها؟ فين الكلام ده؟ يا جماعة صريح، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الكلام ده عندنا ولا مش عندنا؟ الكلام ده عندنا. طيب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الكلام ده فين؟ وكتبنا عليهم فيها فين؟ في التوراة. إنا أنزلنا التوراة، الآيات قبل كده، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا ربنا والأحبار مستقيم إلى قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. من أين أخذنا القصاص؟ منين؟ من هذه الآية، مع إنها وردة فين؟ في التوراة. فإيه المنع أن يكون في التوراة أمر المرأة بالغطاء أو بتغطية بدنها ويكون الكلام ده أيضا في الإسلام؟ مشكلة يعني؟ لا يلزم أن يكون الدين الإسلامي مخالف لكل شيء في الدين اليهودي أو الدين النصراني، لا، من اللي قال كده؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا ليس معناه أن الشريعة مختلفة تماما، شريعة اليهود مخالفة تماما لشريعة النصارى، مخالفة تماما لشريعة الإسلام، بدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن هناك أحكام مشتركة ولا لا؟ لكن هو ده عقلية الأساتذة الدكاترة، نسأل الله عز وجل أن يولي من يصدق. لكن هي المشكلة مسألة اتباع هوى، وأنا أقولها أتحدى أن واحد من هؤلاء يأتي بقول لإمام سابق أن غطاء الوجه ليس من الدين. بل لو قلت الآن أن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن المرأة يلزمها أن تغطي وجهها إذا كانت فاتنة الحسن والجمال، الأئمة الأربعة اللي قالوا إن المرأة إن وجه المرأة ليس بعورة بيتكلموا في الحالات العادية، لكن اشترطوا شرطين مع وجود الأمرين دول لابد من المرأة تغطي وجهها. أول حاجة قالوا إن المرأة لها أن تكشف وجهها إذا أمنت الفتنة، وأمن الفتنة له وجهين، الوجه الأول انتشار الصلاح وعدم وجود الفساد. أين هذا اليوم؟ حوادث الاغتصاب اللي كانوا بيحكوا عنها ومليين بها الصحف خلصت؟ طيب، يبقى مع انتشار الفساد تغطي المرأة وجهها. الأمر الثاني قالوا إذا كانت المرأة جميلة بحيث يخشى منها وعليها الفتنة فتغطي أيضا وجهها. لكن مع كل هذا الخلاف دائر بين حاجتين، غطاء الوجه إما واجب وإما مستحب. محدش أبدا قال لا بدعة ولا قال عادة جاهلية ولا قال عادة يهودية أبدا. ولما نأتي بكلام العلماء يجب أن نكون منصفين، ننقل بإنصاف مش نيجي لكلام الشافعي في كتاب الصلاة ويقول وعورة المرأة بدنها كله إلا وجهها وكفيها إلا وجهها وكفيها ونقول ده الشافعي بيقول إيه ده في الصلاة يا جماعة. الرجل بيتكلم في عورة المرأة في الصلاة وفارق بين عورة المرأة في الصلاة وعورتها فين في الرؤية. معذرة أطلت عليكم في هذه الجزئية لكنها كانت مسألة استثنائية باعتبار أن يجب على طالب العلم أن يعرف العالم لا سيما أن يكون إمام مشهود له بالعدالة والثقة والأمانة ونحو ذلك. أهو قال قولا ولم يذكر دليله؟ أنت تكون على يقين أنه هو له إيه دليل وتحاول أنت تبحث عن الدليل إن لم يذكره هو سواء صح وجه الدلالة أو إيه أو لم يصح. إنما آتي بكلام إمام في موضع واحشره في موضع آخر هذا ليس من الأمانة العلمية في شيء. وبناء على عدم هذه الأمانة العلمية يترتب الإيه كل فساد في المجتمع. نسأل الله تعالى أن يولي من يصلح ونستكمل حديثنا إن شاء الله في اللقاء المقبل. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلم.